إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل عن معنى قوله وقفينا من بعده بالرسل، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ووردت هذه الكلمة في مواضع كثيرة، وقفينا من بعده بالرسل. فيقول ما معنى قفينا؟ فنقول إن معنى قفينا يعني أتبعنا بعضهم بعضا، يعني جعلنا بعضهم في إثر بعض، خلف بعض، مأخوذة من قفاه يقفوه. إذا اتبع قفاه كأن النبي الأول يأتي ثم يأتي بعده على قفاه، يعني خلف ظهره، خلفه زمنيا. هذا هو معنى قفينا، يعني أتينا بأنبياء بعد يقفوا بعضهم بعضا، مأخوذة من القفاء. قفى الشيء بمعنى تتبع قفاه. وقفينا نحن أي جعلنا بعضهم يتبع بعضا في إثر بعض. فهذا هو معنى التقفية، هذا هو معنى التقفية. وقفينا من بعده بالرسل، مأخوذة من القفاء. القفى يعني قفى الشيء هو ظهره، فقفى المرء هو ظهره. وقد قفيت فلانا أي اتبعت قفاه، يعني اتبعت أثره. ومنه قفو الأثر، قفو الأثر هو تتبع الأثر. ومنه القيافة، القيافة هي تتبع أثر الأقدام. كلها مأخوذة من قفاه يقفوه إذا تتبع قفاه أو تتبع أثره. فقفينا من بعده بالرسل يعني أتبعنا الرسل بعضهم بعضا. هذا يأتي في قفى هذا، وهذا يأتي في قفى هذا. هذا هو معنى وقفينا من بعده بالرسل. وكل اشتقاقاتها ونظائرها في القرآن الكريم هي بمعنى بهذا المعنى، بمعنى أتبعنا بعضهم بعضا، وجاء بعضهم في إثر بعض. والله أعلم.